شوي علي دانا هطير من الفرحة لفوق في السماء. بصراحة خاف اخد على كده كلامك الحلو ده جايبه منين، اتحدى لو في منه اتنين. كلامك الحلو ده جايبه منين اتحدى لو في منه اتنين، واللي زيك دول مفيش، واللي قبلك كانوا قليلين بعدك رسو معرفش كانوا على ايه بيترسم. لو شافوا خلاص انت، واللي جاي معاك وبيك ابتدى. اللي فات مات خلاص انت، واللي جاي معاك وبيك ابتدى. حبي ليك بيزيد كل مدى، هواك ده كفايه وبجد رضا. بايدي واسناني انا همسك فيك، مجنون ده اللي فرط فيك. شوية علي دانا هطير من الفرحة لفوق في السماء.